والسلام إلى ملوك الدنيا، متى؟ لما عاهد أهل مكة في صلح الحديبية. ومضى الكلام تفصيلا حول كتابه عليه الصلاة والسلام إلى هرقل عظيم الروم وديباجته. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين. وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ومضى الكلام على هذا الكتاب وما كان من شأن هرقل الذي أرعبه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تمنى أن يقبل ما تحت قدميه وأن يبلغه فيؤمن به، ولكنه حب الدنيا ورئاستها ومناصبها وطول الأمل فيها. ومضى الكلام على كتابه عليه الصلاة والسلام إلى كسرى ملك فارس، وقد مزق كتاب رسول الله فدعا الله عليه أن يمزق الله ملكه فكان كذلك، وحصلت إلفاتة إلى أن من مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عوجل بالعقوبة بأن أزال الله ملكهم، فكيف الشأن والحال في من مزق كتاب الله القرآن أو أهانه أو اطرحه أو ألقاه في المزابل؟ فهؤلاء حقيقون وجديرون أن يعاجلوا بالعقوبة وأن يمزق الله جل وعلا ملكهم وشأنهم فيجعله في شأن سفال. وكتب صلى الله عليه وسلم كتابا إلى المقوقس، وكان جوابه لطيفا إلا أنه لم يؤمن، وكتابا إلى المنذر بن ساوئ ملك البحرين، وقد آمن المنذر. وفي هذا المقام وفي هذه الجلسة الكلام فيها على محورين: في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم للإعلام، وكثير من أهل الإسلام اليوم خارج هذه البلاد بل وفي بعض أطرافها مما يكون بعد ليال قريبة قادمة في احتفالاتهم بمولده عليه الصلاة والسلام، والتنويه على هذا الأمر في إحداثه وفي بدعيته وفي تأريخه ومتى ورد على المسلمين. لما كان في شهر ربيع الأول الموافق لشهرنا هذا في السنة السابعة، كتب عليه الصلاة والسلام كتابا إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام، وبعث هذا الكتاب مع عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه. فبلغ عمرو الحبشة ودفع كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي أصحمه. وبالمناسبة النجاشي لقب على كل من تولى ملك الحبشة، كما أن كسرى لقب على كل من تولى ملك فارس، وقيصر لقب على كل من تولى ملك الروم. لما بلغه كتاب رسول الله فقرأه وتأمله، فتح الله جل وعلا على قلبه فأسلم، وقال: لو قدرت أن آتيه لأتيته. وهذا الخبر رواه ابن إسحاق في سيرته من طريق محمد ابن عمر الواقدي. والواقدي هذا له كلام في مروياته التأريخية، وله شأن آخر في مروياته الحديثية. لخص هذا الحافظ ابن رجب، بل الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في تقريب التهذيب لما قال: محمد ابن عمر الواقدي عمدة في الأخبار ضعيف في الحديث. عمدة في الأخبار، لأن أهل العلم يتسامحون ويتساهلون في قبول الأخبار، لأنه لا ينبني عليها حلال ولا حرام أو أحكام أو عقائد، وأما في باب التشريع وباب الحكم وباب استلهام نصوص العقائد والتشريعات فيشددون. ولهذا تجد أهل العلم من الأئمة ومن المحدثين في باب الأخبار وفي باب السير يتساهلون ويتوسعون، وفي باب التحديث بالأحاديث التي تنبني عليها الشريعة ويستنبط منها الأحكام وتنبني عليها العقيدة يشددون في حال الراوي، ومحمد بن عمرو الواقدي انموذج لذلك، فهو عمدة في الأخبار وفي السير وفي الروايات التاريخية، لكنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف متهم من جهة ضبطه ومن جهة حفظه. لما أسلم النجاشي كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يطلب إليه أن يزوجه أم حبيبة. وأم حبيبة من هي؟ هي بنت أبي سفيان بن حرب من أشراف قريش، وكانت تحت عبد الله بن جحش، وهاجرت معه الهجرة الأولى إلى الحبشة، ولكن عبد الله بن جحش ممن لم يقدر له حسن العاقبة وحسن الخاتمة، فترك الإسلام ودخل في دين الحبشة في النصرانية، فتنصر هناك ومات على النصرانية. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة من بعده، وكان وليها في الزواج من؟ من العلماء من قالوا إنه النجاشي كان هو الولي، والصحيح أن وليها في النكاح هو خالد ابن سعيد، هو خالد ابن سعيد بن العاص ابن عم أبي سفيان، وكان مؤمنا. والمرأة المؤمنة لا يجوز أن يتولى عليها ولي غير مؤمن، ولي كافر، ولو كان أبوها أو جدها أو عمها أو ابنها، لأن الله جل وعلا لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. ومن شروط الولاية الكفاءة في الدين، أن يكون الولي على دين موليته، ولهذا زوجها ابن عم أبيها حيث كان مؤمنا، وابن العم ابن عم الأب من العصبة. ولو لم يكن لها ولي لكان النجاشي هو الولي. لماذا قال بعض أهل العلم إن النجاشي هو الولي؟ لأن النجاشي هو الذي دفع إليها الصداق، فأصدقها عن النبي صلى الله عليه وسلم مهرا 400 دينار من الذهب، وهذا أعظم وأغلى صداق لزوجة من زوجاته صلى الله عليه وسلم، وهبه النجاشي لأم حبيبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأغلى مهر لنساء النبي 400 دينار، ما كان من إنشائه عليه الصلاة والسلام، ولكنه من ابتداء النجاشي ملك الحبشة. وفي هذا التنويه على ظاهرة ما زالت تؤرق العقلاء والغيورين من أبناء المجتمع، ألا وهي مشكلة غلاء المهور التي عزف فيها شباب المسلمين من النكاح من نكاح بنات عمهم أو بنات أهل بلدهم، ثم ذهبوا شمالا وشرقا وغربا يطلبون العفاف بنكاح ذي مهر يسير. والنبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا تشديدا عظيما، إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته، وفي رواية إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والناس يردون الأزواج الأكفاء لأجل المهر في كثير من حالهم، بل ذكر عليه الصلاة والسلام أن نساء المؤمنين أعظمهن بركة أقلهن مؤونة، والمؤونة تشمل المهر ومسائل التجهيز وحفل العرس وما يتصل بذلك من الهدايا والألبسة وما إلى ذلك. وهذه مسألة إن لم ينتبه لها ويتداركها العقلاء، وإلا فإن آثارها الوخيمة على المجتمع وعلى الأسر وعلى العوائل وعلى بنات المسلمين آثار غير محمودة، وهذه أوائل هذه الآثار قد ظهرت لمن له عينان يدرك بهما واقع الناس وحالهم. تزوجها عليه الصلاة والسلام، فجاءت إليه أم حبيبة مع خالد بن سعيد بن العاص، وبعث بها النجاشي مع بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قدموا متى؟ قدموا من مكة من الحبشة إلى المدينة، وقد قدموها لما فرغ صلى الله عليه وسلم من فتح خيبر، حتى إنه ضرب للمهاجرين الذين قدموا من الحبشة إلى المدينة، ضرب لهم صلى الله عليه وسلم بسهم نفلا من غنائم خيبر، حيث حملهم النجاشي في سفينتين مع عمرو بن أمية الضمري. وفي هذه المسألة جواز أن تسافر المرأة إذا كانت في بلد ليس لها فيها محرم، سافرت إلى بلد مع محرمها ثم مات هذا المحرم، فيجوز أن ترجع إلى بلدها إذا أمنت الرفقة، إذا أمنت الرفقة، هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن أم المؤمنين، أم حبيبة أم للمؤمنين، والمؤمنون لهن ماذا؟ محارم. ولهذا حج بنساء النبي صلى الله عليه وسلم بعده من؟ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، وما زال الخلفاء يحجون بنساء النبي عليه الصلاة والسلام لأنهن أمهات للمؤمنين. فإن أم حبيبة سافرت للحبشة مع محرم ولا بدون محرم؟ مع محرمها، وكان عبد الله بن جحش مؤمنا ثم ارتد فبقيت هناك ثم رجعت مع المؤمنين، ولكن بعقد الزوجية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت من أمهات المؤمنين. المدة لم تطل بالحبي النجاشي، والنجاشي قد طال ملكه حتى أنه جاوز 20 سنة، فبعد إسلامه ب3 سنين ورد نعيه على النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه في السنة 10 أو في 9، فخرج بهم صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، وكانوا يصلون على الأموات وعلى الجنائز في المصلى خارج المسجد، وصلى عليه الصلاة والسلام على سهل بن بيضاء، صلى عليه في المسجد، فدل ذلك على جواز الصلاة على الموتى في المساجد، لكن الأفضل والأولى أن يصلى عليهم في المصليات المكشوفة خارج المساجد. خرج بهم عليه الصلاة والسلام إلى المصلى فكبر 4 تكبيرات على شاهد أو على غائب؟ على غائب. فأخذ العلماء من ذلك أن من مات وله في الإسلام شأن وهو غائب جاز للمسلمين أن يصلوا عليه صلاة الغائب، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي وهو غائب فكبر 4 تكبيرات، وقال فيما قال: استغفروا لأخيكم. قال السهيلي في الروض الأنف إنه عليه الصلاة والسلام لما خرج يصلي على النجاشي وصلى عليه رفع له النجاشي على سرير في أرض الحبشة والنبي يراه وهو في المدينة. وهذا إن صح فإنها من الآيات والدلائل التي أيد الله بها رسوله، ولكن السهيلي رحمه الله وعفى عنه مما يتساهل في كتابه الروض الأنف وهو في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يتساهل بإيراد بعض الأخبار التي فيها ضعف وفيها إعضال، حتى إن المنافقين تكلموا وقالوا: يصلي رسول الله، يصلي هذا النبي على علج مات بأرض الحبشة، من باب السخرية والاستهزاء وإظهار مكنون صدورهم في بغض النبي وبغض دينه وشرعه. روى ابن إسحاق في السيرة بسنده من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما مات النجاشي كان يتحدث أنه لا يزال على قبره نور، لا يزال على قبره نور، وهذه من الكرامات التي يجعلها الله جل وعلا، يجعلها الله للمؤمنين. النجاشي يا أيها الإخوة، هل نعده من الصحابة أو أنه معدود من التابعين؟ ولما؟ وش تقولون؟ النجاشي صحابي أو تابعي؟ صحابي. هل رأى رسول الله؟ لم يرى النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وش يكون؟ يكون تابعيا وإن مات قبل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابي عند أهل السنة وعند المسلمين هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، أي على الإيمان به. طيب، إذا لقي أحد النبي مشركا ثم لم يؤمن به إلا بعد موته عليه الصلاة والسلام، وآمن بعد موت النبي، وش يكون؟ يكون تابعيا ولا يكون صحابيا. طيب، من لقي النبي مؤمنا به ثم مات على غير دينه، مثل من؟ مثل عبد الله بن جحش، يكون صحابيا؟ كان مرتدا ولا يكون صحابيا. فالنجاشي ممن آمن بالنبي لكنه لم يلقه، فيكون تابعيا، بل هو أكبر من نعرف ممن يعد من التابعين. أكبر من يعد من التابعين من هو؟ النجاشي أصحم، ملك الحبشة، وقد كانت له مواقف عظيمة مع المهاجرة الأولى، في الهجرة الأولى والثانية من المؤمنين، لما اشتد عليهم الضنك والتعذيب والأذى والمضايقة من المشركين، أمنوا عند هذا الملك قبل إيمانه وقبل إسلامه، حيث كان ملكا عدلا. مما جاء في خبر إسلامه أمر عجيب يا أيها الإخوة، وهذا كان من مدعاة هجرة وسفر الصحابة من الحبشة، المهاجرة الأولى من الحبشة إلى المدينة. روى ابن إسحاق بإسناده من طريق جعفر بن محمد الصادق عن أبيه محمد بن علي بن الحسين الملقب بالباقر أنه قال: اجتمع في الحبشة فقالوا للنجاشي لما أسلم: إنك فارقت ديننا، فخرجوا عليه. فأرسل النجاشي إلى جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وإلى أصحابه أن تهيئوا للسفر، وهيأ لهم سفينتين فنقلهم من بلده إلى سيف البحر، وقال: إن غلبنا على من خرج علينا من هؤلاء النصارى فارجعوا، وإن غلبونا فسافروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: اركبوا فيها، أي في هذه السبن، وكونوا كما أنتم، فإن هزمت أمضوا حتى تلحقوا بحيث شئتم من الأرض، وإن ظفرت فاثبتوا، أي ابقوا عندنا. ثم عمد إلى كتاب فكتب فيه: يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم، ثم جعله في قبائه عند منكبه الأيمن، في قبائه عند منكبه الأيمن، كأن هذه هي وصيته رضي الله عنه ورحمه. وخرج إلى الحبشة فقاتلهم حتى إنهم صفوا له، فقال لهم: يا معشر الحبشة، ألست أحق الناس بكم؟ قالوا: بلى. قال: كيف رأيتم سيرتي معكم؟ قالوا: خير السيرة. قالوا: ما؟ فقال لهم: ما بالكم خرجتم علي؟ قالوا: فارقت ديننا وزعمت أن عيسى عبد، لأن النصارى متفقين على أن عيسى ابن للإله، ومنهم من يقول إنه إله، ومنهم من يقول اجتمع فيه اللاهوت والناسوت، وهؤلاء هم الذين يدعون ويسمون بالموحدين من النصارى. موحد النصارى ما هو مثل موحد أهل الإسلام، موحد النصارى لم يقولوا بعيسى بأنه إله، وإنما قالوا اجتمع فيه خصيصتان: اللاهوت والناسوت، اجتمع في مريم فأنتج عيسى. هؤلاء موحدوهم، وقبحهم الله جل وعلا من توحيد افتروا فيه من؟ على الله وعلى عيسى وعلى أمه مريم عليهم جميعا الصلاة والسلام. قال: فما تقولون أنتم في عيسى؟ قالوا: نقول إنه ابن الله. فقال النجاشي ووضع يده على صدره على قبائه: هو يشهد أن عيسى ابن مريم، وأشار إلى وصيته التي جعلها في قبائه، أي في ردائه، هو يشهد أن عيسى ابن مريم، ولم يزد على ذلك شيئا، ويشير بهذا إلى ما كتب، وهذا ما يسميه العلماء بالمعاريض. وإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب كما روي في غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فرضوا عنه وانصرفوا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات النجاشي خرج عليه الصلاة والسلام بعدما نعاه، ونعاه أي أخبر بموته وأثنى عليه بذلك، فكبر عليه أربعا واستغفر له وقال استغفروا لأخيكم، استغفروا له لأنه من أهل الإيمان. فشهد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم على ما عرض به النجاشي رحمه الله من هذا التعريض، لما قال هو أي نفسه يشهد أن عيسى ابن مريم، يشير إلى وصيته وكتابه الذي كان في قبائه وقبائه. في هذا الحادث يا أيها الإخوة، من الفقه العظيم مسألة الهجرة، الهجرة التي جعلها الله جل وعلا فرضا. من أي شيء؟ في هجرة المؤمن في كل زمن وفي كل مكان من الذنوب والمعاصي إلى توبة الله جل وعلا، فإن هذه الهجرة واجبة متعينة على كل مسلم وقع في ذنب أو في معصية، لما جاء في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قالوا المهاجر أي الكامل في هجرته، وقالوا المهاجر أي الهجرة العينية التي لا بد لكل مسلم منها، أن يهجر كل ما نهى الله جل وعلا عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. مقام آخر وهو الهجرة من بلاد الكفر التي ظهرت فيها أعلام الكفر وشعائره ومظاهره إلى بلاد الإسلام، حيث يأمن فيها على دينه وعلى عقيدته، فيعبد الله جل وعلا مطمئنا لا خائفا، وهذه متعينة لمن قدر على ذلك، لأن الله جل وعلا عاب وذم المؤمنين من أهل مكة الذين لم يهاجروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وقد خرجوا مع المشركين في بدر وقد ماتوا. قال الله جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وهذا استفهام إنكار وتقريع، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد على هؤلاء الذين قدروا على الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ثم لم يهاجروا، ثم استثنى من سبحانه إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وعسى من الله ماذا؟ عسى من الله جل وعلا واجبة. إذا من قدر قدرة مالية وقدرة جسدية، وأيضا يدخل فيها الآن في هذا الزمان قدرة تتعلق بالفيز واستطاعته أن يدخل بلدا من بلدان المسلمين يأمن فيها على دينه وعلى نفسه، فهذا يتعين عليه الهجرة. فالهجرة باقية متعينة، لما جاء في الطبراني وقبله في مسند الإمام أحمد بإسناد لا بأس به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. إذن الهجرة باقية. ما هي الهجرة التي انقطعت وانتهت؟ الهجرة من أين؟ من مكة إلى المدينة. فهذه انتهت في أي عام يا أيها الإخوة؟ في عام في العام الفتح، في السنة الثامنة في رمضان، لأن مكة فتحها الله جل وعلا بالإيمان وبالتوحيد بأن يعبد الله وحده لا شريك له، متى؟ في رمضان من السنة الثامنة. فقال صلى الله عليه وسلم عندئذ: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وهذا النفي في مجموع النصوص: لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة أصبحت وأضحت دار إيمان ودار توحيد ودار سنة، ولكن جهاد ونية. أما الهجرة عموما من بلاد الكفر فإنها متعينة، فإنها متعينة. نعم، إذا كان بقاء المسلم في بلده الذي أسلم فيه كالأوروبي في أوروبا والصيني في الصين والروسي في روسيا وغيرهم، إذا كان آمن في بلده وبقي وفي بقائه في بلده مصلحة فإنه يبقى، والهجرة في حقه مستحبة ليست واجبة. وللأسف الشديد أنه أضحى في هذا الزمان من المسلمين من يهاجر من أين إلى أين؟ من بلد الإسلام إلى بلد الكفر والإلحاد، يطلب تحسين مستواه المعيشي، يطلب نصرة الكفار على المسلمين، يطلب والعياذ بالله خروجا على جماعة المسلمين وولاة أمورهم. وهذه آية وعلامة من علامات الساعة أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم في صحيحه بسنده في كتاب الفتن وأشراط الساعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تلحق فئام من أمتي بالمشركين، أي تلحق بهم وتسكن معهم، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. لقد رأينا قبائل وفئات عظيمة من بعض بلدان المسلمين قد هاجروا إلى كندا وإلى السويد وإلى الدول الإسكندنافية في شمال أوروبا، هاجروا من بلادهم لمشاكل في بلادهم، وهذا من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تلحق فئام من أمتي بالمشركين. وفي مدينة واحدة هي تورنتو في كندا وجدنا فيها أكثر من 80,000 من المسلمين من إحدى الدول العربية الإسلامية من الصومال، هاجروا إلى تلك البلد قبل أكثر من 15 سنة. قال: ولا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان أو الأصنام، وهذا قد وقع أيضا في هذه الأصنام والقباب والمقامات والمشاهد والأضرحة المقامة على قبور الأولياء والصالحين والأنبياء وآل البيت. إذن الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام واجبة لمن قدر على ذلك، ثم لم يهاجر فإنه مستحق للوعيد وآت لكبيرة من كبائر الذنوب، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، لأن كل ذنب توعد الله عليه بالنار فهو كبيرة من كبائر الذنوب، على ضوء ما قرره محقق أهل السنة والجماعة لما ضبطوا الكبيرة بالضوابط الست، أنها كل ذنب رتب الله عليه حدا في الدنيا كالزنا والسرقة، أو وعيدا في الآخرة بالنار كعدم الهجرة مع القدرة عليها، أو إسبال الإزار عن الكعبين، أو وعيد في الآخرة بالغضب مثل الملاعنة، المرأة إذا لاعنت من زوجها وكانت كاذبة، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، أو وعيد باللعنة كلعنة المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، والضابط الخامس بالوعيد بنفي الإيمان: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: الذي لا يأمن وجاره بوائقة، أخرجاه في الصحيحين. والسادس من تبرئ منه، وقد تبرأ صلى الله عليه وسلم من الغاش فقال: من غش فليس منا، وقال: من حمل علينا السلاح فليس منا، وقال: من خبب أي أفسد امرأة على زوجها فليس منا، فكلها كبائر. إذن ترك الهجرة مع القدرة عليها كبيرة من كبائر الذنوب، توعد عليها بالنار. في الهجرة يا أيها الإخوة من الفقه أن الإنسان يخرج من وطنه من بلده، وإن كان الوطن أحب البقاع إلى الله وهي مكة، يخرج منها إلى أين؟ إلى ما هو أقل منها في الفضيلة، لكن هربا بدينه. فخرج صلى الله عليه وسلم وخرج المؤمنون الأوائل الذين أثنى الله عليهم في آية براءة بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. من يعني بهم السابقون الأولون من المهاجرين؟ الذين خرجوا من مكة إلى المدينة، ويلتحق فيهم تبعا من خرج من بلده غفار أو من غطفان أو من دوس أو من نجد فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. إذن فيه يا أيها الإخوة أن الهجرة ومغادرة الوطن وإن كان الوطن محبوبا إلى النفس محبوبا إلى الله جل وعلا إذا ظهرت فيه أعلام الشرك والكفر والوثنية وعبادة غير الله أنها متعينة. فترك صلى الله عليه وسلم مكة وهي أحب البقاع إلى الله أزلا وأبدا. ولهذا لما رقى على الحزورة مهاجرا التفت إلى مكة فبكى صلى الله عليه وسلم، لأن حب الوطن الذي نشأ فيه الإنسان متعلق بعلائق القلب. التفت إلى مكة فبكى، قال والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وهاجر معه عليه الصلاة والسلام أحب الناس إليه وأعظم الناس إيمانا بعد أنبياء الله، من هو؟ الصديق أبو بكر رضي الله عنه. جاء في صحيح البخاري بسنده من حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، لأنها صغيرة. عائشة عقد عليها النبي وهي بنت 6، ودخل عليها بالمدينة وهي بنت 9، وأختها أسماء أكبر منها رضي الله جل وعلا عنهما وعنهم جميعا. قال ولم يمر يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار، في أول الصباح بكرة وفي آخر النهار عشية. فلما ابتلي المسلمون اشتد بلاء المشركين عليهم جاءنا صلى الله عليه وسلم في ساعة لم يكن يأتينا بها لما ارتفع قائم الظهيرة، فسأل عن أبي بكر فكان قائل أي نائم القيلولة، فأوقظ له وقيل إن رسول الله ينتظرك، قال ما الذي أتى به؟ فما أتى به في هذه الساعة إلا أمر جلل. فخرج الصديق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفضي الأمر إلا للصديق أولا لكمال ما بينهما من المودة والأخوة والصحبة، قال إني قد أذن لي، وفي بعض الألفاظ قد أمرت بالهجرة، فيا ترى كيف كان موقف الصديق؟ أنظر إلى أهله؟ أنعطف قلبه على وطنه وماله وزوجه وولده؟ أبدا، فبادر رضي الله عنه قائلا الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله، اطرح كل الدنيا وما فيها وعلائقها ووالديه وأهله وولده ووطنه، وطلب صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم اللهم نعم، وقد سرح الخيال، فيا لله كم كان فرح الصديق رضي الله تعالى عنه بهذا المقام وبهذا القول أن قال له اللهم فنعم. قالت عائشة رضي الله عنها فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا إلى أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد. برك الغماد يقال إنه جهة الشميسي قريب من جدة. لقيه ابن الدغنة أو ابن الدغنة وهو سيد القارة، قال أين تريد يا أبا بكر؟ قال أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة يا أبا بكر إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم. يعدد خصال الصديق رضي الله عنها وقارنوها بخصال النبي التي وصفته بها خديجة رضي الله تعالى عنها. قال ذو الدغنة إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار أي أجيرك تدخل في جواري. لاحظوا هذه الأوصاف. لما دخل عليه الصلاة والسلام هاربا من غار حراء بعدما جاءه فيها جبريل فضمه ثم ضمه ثم ضمه، وجد من ذلك رعبا في نفسه، فدخل على خديجة قائلا زملوني زملوني، فأخبرها الخبر. فلما سمعت ذلك استدلت بهذه الدلائل في شمائله وأخلاقه وأحواله على أن الله لا يخزيه. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتصل الرحم وتعين على نوائب الحق. استدلت هذه العاقلة الفطينة رضي الله عنها وأرضاها وأكرم في عوالي الجنة مثواها، استدلت بهذه الخصال على أن الله لا يخزي نبيه صلى الله عليه وسلم. فأجار ابن الدغنة أبا بكر رضي الله عنه من أذى المشركين الذي اشتد، وهو أذى النفس أعظم من الأذى الجسدي والبدني. فرجع أبو بكر وارتحل معه ابن الدغنة، فطاف ابن الدغنة بالبيت عشية في أشراف مكة، فقال يا أهل مكة إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف؟ فأمر أبا بكر فليعبد ربه في داره ويصلي فيها ما شاء الله، ما شاء أن يصلي، ولا يؤذينا بذلك، لا يسمعنا صلاته وقراءته ولا يستعلن، فإنا نخشى أن يفتن بصلاته نساءنا وأولادنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فلبث الصديق رضي الله عنه في داره يعبد ربه، ثم بدا لأبي بكر فابتنى في فناء داره، ابتنى فيه مسجدا فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن ويرفع صوته، وكان شجيا بقراءة القرآن، إذا قام يقرأ القرآن في صلاته في مكة، ثم حتى لما هاجر للمدينة، ثم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. رجل أسيف قلبه رقيق برقة الإيمان، قوي بقوة الحق وصدعه، كان إذا قرأ القرآن لا يسمع من بكائه ونحيبه. ولهذا لما قال صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وقد ثقل عن الصلاة بالناس جماعة، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن رجل أسيف إذا قام مقامك، أما في المقام الذي أممت فيه لم يسمع الناس من بكائه، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فأوصت عائشة حفصة رضي الله عنهما أن تشير على الرسول أن يصلي غير أبا بكر، فقالت حفصة للرسول مثل ما قالت عائشة، فقال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كنا صواحب يوسف يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. فكان في هذا إشارة وتلميح إلى أحقية الصديق في الإمامة، إمامة الناس في الإمامة العظمى كما أمهم في الإمامة الصغرى في الصلاة. وقبح الله أقواما وعاملهم بما يستحقون، نالوا من الصديق وأنه لا يستحق أن يكون أميرا وخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ابتنى مسجدا وكان يصلي فيه، فتتقصف عليه نساء المشركين، أي تتطلع عليه وتسمع قراءته، وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه وهو يصلي ويبكي. وكان الصديق رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. فأفزع ذلك أشراف المشركين، فأرسلوا إلى سيد القارة ابن الدغنة يخبرونه بالخبر والشرط الذي بينهم وبينه، فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، وقد جاوز أي تعدى ذلك وابتنى في فناء داره مسجدا، فأعلن بالصلاة والقرآن، وإنا خشينا أن يفتن أبناؤنا ونساؤنا فنهى، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره لا في مسجده فليفعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك وجوارك، لأنهم ناوون به شرا وبطشا، فإنا قد كرهنا يا ابن الدغنة أن نخفر في ذمتك، ولسنا مقرين وتاركين الصديق تاركين أبا بكر الاستعلان. فقالت عائشة رضي الله عنها قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فبلغ ذلك الصديق فبلغ ذلك الصديق فأتاه ابن الدغنة فأخبره الخبر فرد الصديق رضي الله عنه عليه جواره وصبر على أذى المشركين حتى أذن الله جل وعلا له بالهجرة مع رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان من أمر هجرتهم ما تعلمون. هذا يا أيها الإخوة طرف مما يتعلق بهجرة المسلمين الأولى إلى الحبشة، وكان الصديق رضي الله عنه قد هم بالخروج إليها، ولكن الله جل وعلا أراد له السابقة وأراد له خيرا وفضلا لما صبر، حيث صاحب أشرف الخلق وأكرم الناس وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فصاحبه الصديق متى؟ في هجرته من مكة إلى المدينة التي لم تزل منقبة عظيمة من أعظم مناقب الصديق رضي الله عنه. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. روى أهل السير أن الصديق رضي الله عنه لما ارتحل مع النبي صلى الله عليه وسلم ارتحل فاختفيا في غار ثور، فقبل أن يدخله النبي دخل فيه الصديق رضي الله عنه لينظفه ويسد ما فيه من الجحورة التي قد يخرج منها من ذوات السموم، حيايا أو عقارب أو أمثالها، فتؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث فدى رسول الله بمن؟ بنفسه. فبقوا في غار ثور 3 أيام حتى إنهم أي المشركون تتبعوا آثارهم إلى أن بلغوا إلى هذا الغار، وإن الصديق ونبينا ينظرون إلى أقدام المشركين والصديق رضي الله عنه قال للنبي بعد ذلك يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وهذه يا أيها الإخوة هي المعية الخاصة، معية الله خاصة لأوليائه وعباده الصالحين، وأشرف أوليائه نبينا صلى الله عليه وسلم، وأشرف الأولياء والصالحين من غير الأنبياء وأفضلهم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة الصديق رضي الله تعالى عنه. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وهذه هي المعية الخاصة، معية الله لعباده وأوليائه التي تقتضي إحاطتهم ونصرتهم وعدم خذلهم، وهذه غير المعية العامة التي معية الله جل وعلا مع جميع خلقه وهو معكم أينما كنتم، فإن هذه المعية لجميع الخلق وهي معية ذاتية من صفات الله الذاتية أي المتعلقة بذاته أزلا وأبدا، فهو مع جميع خلقه لكن بعلمه لا بذاته، لا ليست هذه المعية تقتضي المخالطة أو الممازجة أو المعاشرة أبدا، هو على عرشه بائن من خلقه وهو مع خلقه سبحانه بعلمه، وعلى هذا أجمع السلف. أما المعية الخاصة فهي معية فعلية لأنها لمن شاء من عباده بل من كم لأوليائه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهذه معية خاصة وأشرفها ما ظنك باثنين الله ثالثهما إذ يقول لصاحبه، من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام لصاحبه الصديق وهما في الغار لا تحزن إن الله معنا. ما النتيجة؟ أنزل الله سكينته وثبت وسكن قلب الصديق كما طمن وسكن قلب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يا أيها الفضلاء طرف مما يتعلق بكتابه صلى الله عليه وسلم إلى أصحمة النجاشي ملك الحبشة وما يتعلق به من أمر الهجرة الأولى والثانية، وطرف مما يتعلق في فضل الصديق. وأما المحور الثاني فهو ما يتعلق بما يتهيأ له جمع من المسلمين في أصقاع الدنيا من الاحتفال ليلة الأحد بميلاده صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر قد عصفت به وأعدت له العدة قنوات فضائية، ومن سافر أو ألف السفر إلى بلدان غير هذه البلاد وجد أن الناس يتهيئون لهذا الأمر من أول ربيع الأول احتفالا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وإظهارا للاحتفالات والمهرجانات وما يصاحب ذلك من المخالفات الآتي بيانها. وقبل ذلك هذا الاحتفال بيوم ميلاده من فعله؟ من أول من أحدثه؟ والله لم يفعله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ولو كان دينا لما صح أن يكتمه علينا، لأنه بلغ البلاغ المبين، ووصفه الله جل وعلا بأنه بلغ البلاغ المبين. وحق على نبي بعثه الله إلى أمته أن يبين لهم خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم، ولن يستطيع أحد أن يأتينا بدليل ولو ضعيف أنه صلى الله عليه وسلم احتفل بيوم ميلاده أو اتخذه عيدا أو أقام فيه المهرجانات أو المدائح أو وزع فيه الحمص أو الحلوى أو غيرها مما يدعون فيها بركة المولد. ثم أيضا أحب الناس للنبي من؟ أصحابه الصديق وعمر وعثمان وعلي والعشرة وأصحاب الشجرة والسابقة والأنصار، كل أولئك أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يحتفلوا بيوم ميلاده. أيعقل أن من يأتي من المتأخرين يسبق أولئك السابقة من الصحابة رضي الله عنهم في فضل وخصيصة احتفال بميلاده عليه الصلاة والسلام وهم لم يفعلوه؟ فلما لم يفعلوه دل على أنه غير مشروع، بل وأنه من المحدثات. ثم أيضا أتباع الصحابة من التابعين لم يظهروا هذا الاحتفال ولم يفعلوه، وأول ما حصل هذا الاحتفال متى يا أيها الإخوة؟ في 104 كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ونقله الشيخ علي محفوظ العراقي من علماء العراق في كتابه الإبداع في مضار الابتداع. فإن أول من أحدث هذه الاحتفالات بميلاده عليه الصلاة والسلام هم الرافضة الباطنية العبيديون في مصر في 104 تشبها ومضاهاة وتقليدا لليهود والنصارى المحتفلين بميلاد عيسى وأولئك المحتفلين بميلاد عزير. فشابه المسلمين، شابه من ادعى الإسلام من هؤلاء الباطنية الرافضة العبيديون المنسوبون زورا وبهتانا إلى فاطمة، حتى سموا بالتاريخ بالفاطميين وليسوا بالفاطميين، وإنما هم عبيديون ديصانيون قداحون أتباع عبيد الله بن ميمون بن ديصان القداح الباطني الحشاش القرمطي. هم الذين أحدثوا هذه الاحتفالات وبقوة السلطان والسنان نشروها في بلدانهم فتأثر بها المسلمون بعد ذلك، وما زال الغيورون وما زال علماء السنة جيلا بعد جيل من ذلك الزمن إلى هذا الزمن وهم يحذرون الناس من هذه البدعة ويبينون خطرها وشررها وأنها داخلة في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من عموم المحدثات والبدع. وهو القائل كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحدث في أمرنا هذا، ما يعني به دينه عليه الصلاة والسلام وشرعه الذي بعثه الله به، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أيا كان. في حديث العرباض بن سارية الطويل الذي وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه موعظة بليغة درفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال في وصيته لهم: وإياكم، أحذركم، إياكم اسم فعل أمر، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. زاد أبو داود والترمذي في رواية: وكل ضلالة في النار. بل قال صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقد وجد في الأزمان المتأخرة من يظهر هذا في المدينة. روى مسلم في صحيحه بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذه الاحتفالات لما نظرنا فيها وتتبعنا ما فيها من الأخبار وسألنا عن أهلها فإذا هي مشتملة على جريمتين وعلى فظيعتين خطيرتين. أولهما البدع كاعتقاد الحضرة، فإن هؤلاء المحتفلين المجتمعين العاملين العشاء والاحتفال والشربات والحلوى والعصائر إذا اجتمعوا في آخر احتفالهم أطفأوا الأنوار وقاموا قياما يعتقدون أن النبي حضر معهم ويسمون هذا بالحضرة، وهذه من الخرافات ومن البدع ومن الكذب والافتراء على مقام نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو القائل كما في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فيه أيضا من المخالفات الأناشيد التي يزمر لها بالطبول والطيران ويتراقص بها في ترداد القصائد والمدائح في هذا اليوم احتفالا بميلاده صلى الله عليه وسلم. وهذه من طرائق الصوفية التي هي بدعة في التقرب بها إلى الله، وهي إحداث في دين النبي لم يفعله. ثم أيضا فيها من ماذا؟ فيها مما يسمى بالرقص والتمايل والتهايز، يهز جنبه ويهز رقبة ورأسه، وبعضهم ربما أضاف إليها ألفاظا مبتدعة في الذكر: الله حي، الله هو، ثم لا يزال في الهز إلى أن يغيب عنه الوعي أو يتلبس به الجن في الزار بما يسمى عندهم بالزيران أو الزار، وهذه بدعة أخرى. فيها أيضا ما يكون من المدائح التي فيها غلو فيه صلى الله عليه وسلم، وقد نهانا عن الغلو فيه مدحا أو وصفا أو تلقيبا، حيث قال: لا تطروني، والإطراء هو المبالغة في المدح، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قال له عبد الله بن الشخير في وفد بني عامر: يا سيدنا وابن سيدنا وكبيرنا وابن كبيرنا وأعظمنا فضلا، قال: أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عليها. إذن هذه المدائح والقصائد والأناشيد تفضي إلى الغلو، وهي مشتملة على الغلو، وهذا والعياذ بالله مما حذرنا به النبي عليه الصلاة والسلام. الخطر الثاني ما يقع في هذه الاحتفالات من أنواع التوسلات المحرمة والألفاظ المحرمة والقصائد المحرمة، وأشهرها مما يلقى في الموالد وفي احتفالات الموالد ومهرجاناتها قصيدة البوصيري المسماة بالبردة المشتملة على الشرك الأكبر، حيث قال: كفانا الله شره وشر ما قال، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث أو حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا أي منك، وإلا فقل يا زلة القدم، يعني يوم القيامة ما لأحد ألتجئ إليه إلا أنت. قال: وإن فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. إذا كانت الدنيا وضرتها وهي الآخرة من جود النبي عليه الصلاة والسلام، شوف الغلو، ومن علم الرسول علم اللوح والقلم، ماذا أبقى لله جل وعلا علما أو ملكا؟ ولهذا يحصل في هذه الموالد والاحتفالات الاستغاثة برسول الله: يا رسول الله مدد، يا سيدنا يا رسول الله هب لنا ولد، اقضي حوائجنا، فرج همومنا. وهذا ما تنشره الآن القنوات الفضائية الهابطة المدعية زورا وباطلا وتشبها بالكفار، أنهم ينتصرون للنبي عليه الصلاة والسلام، وليس راء كمن سمع في الإذاعات وفي القنوات الفضائية سترون هذا أو ستسمعونه. وهذا يجب على المؤمنين إنكاره إنكارا عظيما، لأن هذا دائر بين خطرين: إما الشرك الأكبر في الربوبية والألوهية، أو في البدعة والمخالفة في أنواع المخالفات لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يدعي هؤلاء وأمثالهم من باب تهييج العامة وإغوائهم ولمز هذه الدعوة السلفية المباركة، دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، يدعون أننا لا نحب رسول الله ولا نعظمه ولا نجله لأننا لا نقيم الاحتفالات بيوم ميلاده، لأننا استمسكنا بسنته واستمسكنا بغرزه وهديه ولم نحدث ما أحدثوا من البدع ولم نتواطأ معهم في الغلو به ومدحه والاستغاثة به. قالوا هؤلاء ما يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. الذين لا يحبون الرسول لماذا يبطلون الصلاة النافلة والمفروضة إذا لم تشتمل في تشهدها الأخير على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن أتباع هذه الدعوة عملا بالمشتهر عندهم من مذهب الإمام أحمد يرون أن الصلاة والسلام على رسول الله في الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها فرضا كانت أو نفلا. أيعقل أن يكون هؤلاء لا يحبون الرسول؟ إن ذلك في العقل غير مستقيم وغير متوازن. وبه نعلم أن هذه الدعوة للتنفير من هذه الدعوة ولتسويغ ما هم فيه من البدع ومن المحدثات ومن المخالفات للنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في هذا حديث ذو شجون، ولعل فيما سمعنا فيه الكفاية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم، يصلى ويسلم على جميع الأنبياء والمرسلين، والله جل وعلا يقول في آخر الصافات: فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المشركون من أوصاف النقص، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوا في حق الله من الكمال في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي حقه، وحمد نفسه وأثنى عليها. ولهذا روى الإمام أحمد بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين فإنما أنا رسول من المرسلين. وهذا الحديث خرجناه لسماحة شيخنا رحمه الله الشيخ ابن باز في مجلس من مجالس العلمية، وقرأنا عليه تخريج هذا الحديث والكلام على رواته، فجود إسناده، أقر العبد الفقير في تجويد إسناده بأن إسناده جيد. فإذا سلم على المرسلين استحب، إذا سلم على النبي استحب أن يضيف معهم المرسلين، وهذا من كمال إيمان المؤمنين بالأنبياء جميعا، من كمال إيمان المؤمنين بالأنبياء جميعا أنهم إذا ذكروا صلي وسلم عليهم. ويدخل في هؤلاء أيضا حتى الملائكة، حتى الملائكة. نعم. أما هذه الشبهة وليست حجة أنهم يأمنون على دينهم في بلاد الكفار، فهذه شبهة داحضة وحجة فاسدة، لأن هؤلاء لم يفهموا معنى إظهار الدين، ظنوا أن إظهار الدين هو في الصلاة وفي الصيام، وجل من رأينا في تلك البلاد لا يشهد الصلاة كلها مع الجماعة لأنهم مرتبطون بأعمالهم ووظائفهم، وأولئك لا يقدرون المسلمين في أوقات صلواتهم. هذا من جهة. ثم إذا أمن فرضا وتنزلا على نفسه هو، هل يأمن على أولاده وعلى أولاد أولاده وعلى بناته؟ والله رأيناهم في أوروبا وفي أمريكا وفي آسيا، الجيل الأول يذهب من الإسلام منهم بقدر النصف 50%، الجيل الثاني لا يبقى معهم الإسلام إلا نحو 10%. هل أمنوا؟ هل أظهر هؤلاء دينهم؟ هل أظهروا دينهم الواقع هذا؟ ولا أظن عاقلا من أولئك يخالف في هذا الأمر. فإذا هذه الدعوة دعوة باطلة، وإنما ألف أولئك الحياة في تلك الدول ومستوى المعيشة والأمور المادية والوظائف. ومنهم من هرب من بلد يظلم فيه المسلمون من قبل حكام غاشمين، وهذا لا يسوغ لهم، إذ كان لو كانوا هاربين من دينهم لهربوا إلى بلاد المسلمين، لكن غالب المسلمين الآن مستواها المعيشي والاقتصادي ضعيف، وهم يريدون مستوى معيشي، وهذا يأتي في القلب. هل الهجرة هنا لله أو للدنيا؟ هل الهجرة لله أو للدنيا في مناصبها، في أموالها، في مستوى معيشتها، في الأحوال الاقتصادية فيها؟ وهنا يأتي حديث عمر بن الخطاب الشهير في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حتى إن بعض أولئك يحتجون علينا، يقول: هل تسمح لنا في السعودية أن نأتي ونهرب إلينا بديننا؟ نقول: هل أنتم تأتون للسعودية طلبا لهرب الدين ولا للمستوى المعيشة؟ لأننا قبل سنين لما كانت المستوى المعيشي عندنا ضعيف والناس في فقر، ما هاجر من أولئك إلا القلة إلى الحرمين. هذا من جهة. ثم أيضا لماذا السعودية؟ ألأنه والحمد لله يؤمن فيها على الدين؟ ويظهر الإسلام ويعلن فيه بالأذان في المساجد ويحكم فينا وبيننا وعلينا في حكم الله ويعلن فيه بالأمر معروف والنهي عن المنكر ويحتفى فيه بالعلم والعلماء. بلاد المسلمين كثيرة، لكن من تلك البلاد من مستواها أقل ولا يقبل أولئك بالهجرة إليها. لو وجد فرضا أو حالة واحدة معينة أن صاحبها لم يتيسر له إلا أن يأمن في بلاد الكفر فتكون الهجرة عندهم هجرة محدودة بوقت، متى ما زال السبب رجع، ما هو بتكون هجرة ويأخذ جنسية ويستقيم عندهم ويتوارث هو وأولاده، فإنه يتحمل ذمة أولاده وأحفاده إذا خرجوا من الدين أو نقص من دينهم، لأنه المتسبب في قدومهم وضياع دينهم في تلك البلاد. نعم. إذا أمن على دينه في بلد معصية فيكون مرتبط بذهابه وموجب ذهابه، أما بلدان الكفر فلا يجوز الذهاب إليها إلا إذا كان عندهم علم ليس عند المسلمين، أما إذا كان العلم اللي عندهم عند المسلمين فلا يجوز الذهاب والسرور إليهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما روى أبو داود بإسناد صحيح قال: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين لا ترى نارك نارهم، يعني مقاربة للبعد، كناية عن البعد عنهم، حتى إن نارك لو شبيت قدام بيتك ما ترى نارهم لو أشعلوها أمام بيوتهم. لماذا؟ لأنه بهذا يعصم الإنسان نفسه من بقائه معهم. أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، وهذا يدل على أن الإقامة عندهم من غير سبب شرعي أنها كبيرة من كبائر الذنوب، لا تخرج من الملة، لكن صاحبها مستحق للوعيد. والأسباب المشروعة إما سفارة وتمثيل لبلاده في بلادهم، فهذا سبب موجب لا يتأتى حصول السبب إلا بذلك، إما لدعوتهم ولا يتأتى دعوتهم إلا بذلك، أو سبب مباح كعلاج ليس عند المسلمين أو علم ليس عند المسلمين يبتغيه ويحصله منهم، فإذا انقضى تحصيله رجع إلى أهل الإسلام وبلاد المسلمين. نعم. هذا سؤال طويل، هذا السؤال متضمن لثلاثة أسئلة فقرات. المسلم إذا أطلق يشمل المؤمن، والمؤمن إذا أطلق يشمل المسلم، لأن الإسلام والإيمان إذا افترقا اجتمعا. قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. طيب الإيمان معتبر ولا غير معتبر؟ معتبر، هو الدين الذي عند الله، فإذا افترقا ذكر أحدهما دخل الآخر فيه، وإذا اجتمعا في نص واحد افترقا، فإذا قيل مسلم دخل فيه أنه مؤمن، وإذا قيل مؤمن دخل أنه مسلم. من أهل العلم من يجعل الإسلام في الكلمة، في إعلان الكلمة، والإيمان في الاعتقاد والعمل، ولهذا أجمع السلف على أن الإيمان عمل بالإجماع المضطرد الذي لا مناقض له. منهم من قال إن الإسلام إذا نفي عن أحد فإنه غير مسلم وبالتالي غير مؤمن، أما الإيمان إذا نفي عن أحد فلأنه لم يبلغ رتبة الإيمان وإنما حصل الإسلام، كما في آية الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والآية فيها قولان شهيران للعلماء: قيل إنهم كانوا منافقين وأعلنوا بالإسلام ظاهرا ولم يؤمنوا، وهذا قول جماعة كبيرة من السلف. القول الثاني أن هؤلاء أسلموا ولم يحققوا الإيمان بعد تحقيقا يبلغون به إلى رتبة أعلى، فالإسلام القاعدة، أعلى منه الإيمان، أعلى من الإيمان ماذا؟ الإحسان، فكل محسن فهو مؤمن مسلم، وليس كل مسلم يكون مؤمنا محسنا. هذا من جهة. النجاشي آمن وأتى بما يأتي به الإيمان، ولهذا شهد له النبي بماذا؟ بالإيمان، ونعاه وصلى عليه واستغفر له، ولا يتأتى هذا له إذا لم يكن مسلما. أما هل أتى بالشعائر جميعا؟ فأتى بما يجب عليه وبما خوطب به شرعا من هذه الشعائر. نعم لم يحج لأنه ليس من أهل الاستطاعة. نعم نعم التحريم لأنهن أمهات المؤمنين، هذا ما يتعلق بالمحرمية، ولهذا حج بنساء النبي أبو بكر، وحج بهن عمر، وحج بهن عثمان، وحج بهن علي، وحج بهن خلفاء المسلمين وأمراءهم رضي الله عنهم. وأمرنا نساء النبي بالحجاب عن المؤمنين صيانة لجناب النبوة كما أوصى بذلك وأشار به عمر رضي الله عنه، قال يا رسول الله لو حجبت نساءك فإنه يدخل عليهن البر والفاجر، وكان في وقتهم النفاق له وجود، فأراد صيانة جناب النبوة ولهذا جاء القرآن مؤيدا لمشورة ورأي عمر في الأمر بحجاب نساء النبي وبناته ونساء المؤمنين. قال الله جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال الله جل وعلا في آية الأحزاب في آخرها يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ولهذا الحجاب مفروض على نساء النبي معهن مع أنهن أمهات المؤمنين صيانة وكرامة لجناب النبوة من دغل من في قلبه مرض، هذا من جهة. وأما النكاح فإنه حرام على المؤمنين لأن هذا أذية لجناب النبوة ولمقام النبوة، كيف ينكح الإنسان من أمه والرسول أبو المؤمنين ونساؤه أمهاتهم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه وصلى عليه المؤمنون بإمامة الصديق، وأما أن يصلى عليه الآن فبدعة صلاة الميت، أما الصلاة والسلام عليه بهذا الذكر فهي مشروعة ومن أفضل القربات وأجل الطاعات. أيليق أن نصلي على أنبياء الله الآن أو نصلي على الصديق أو الخلفاء أو على النجاشي؟ هذا فعل من لا فقه له ولا علم له، وإذا فعل ذلك فاعل فإن هذا من المحدثات. الصلاة على الغائب أجازها من أجازها من العلماء بشرطين، وهذا هو القول الصحيح. الشرط الأول أن يكون هذا الميت الغائب ممن له شأن ومقام في الإسلام كملك عادل من ملوك المسلمين كالنجاشي، كعالم صالح من علماء المسلمين له شأن. الشرط الثاني وهو شرط معتبر أن يأمر بذلك ولي الأمر، لأن الصلاة شعيرة والشعائر الظاهرة مناطة بمن؟ بأمر ولي الأمر. أترون الاستسقاء الآن في إقامة شعيرة هل يصح أن يتواطأ الناس عليه ولا لابد يستأذن ولي الأمر؟ لابد من استئذان ولي الأمر، فإن الصحابة شكوا للنبي عليه الصلاة والسلام قحطهم فواعدهم يوما يخرجون فيه، واعدهم يوما، هذا هو إرجاع الأمر إلى ولي الأمر. فكل الشعائر ومنها الصلاة على الغائب مناطة بماذا؟ الشعائر الظاهرة من الصلوات والعبادات الظاهرة مناطة بولي الأمر. ولهذا من أصول أهل السنة أن الحج والجهاد لا يكون إلا مع من؟ مع ولاة الأمور، لأنها شعيرة ظاهرة، حج يحج الناس بالموقف من منى إلى عرفة إلى مزدلفة إلى منى، وهذا مع ولي الأمر. الجهاد شعيرة عامة ظاهرة لا بد فيها من ولي الأمر. نعم أظني أبنت عن هذا السؤال جوابا عنه في السؤال الذي قبله، والذي يحدد هذا الشأن الآن رئاسة الإفتاء فيما في شخص سماحة مفتي عام المملكة، في تشاوره مع ولي أمرنا، هم الذي يحددون من له شأن في الإيمان وفي الإسلام، وعندئذ يرجع الأمر إلى الشرط الثاني وهو ما يأذن به ولي الأمر أو يدعو إليه ولي الأمر. نعم. أسأل الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم وعلى صاحبنا بالتوبة النصوح، توبة قبل الموت، توبة تمحو ما كان من سيئاتنا وإسرافنا على أنفسنا، إن ربي جواد كريم. والانتقال إلى المدينة عمل صالح، فإن المدينة يقدم إليها المؤمنون وتنفي خبثها، المدينة نافية لخبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. ثم أيضا لا يجوز لهذا أن يسافر سفرا يهرب فيه من ديونه حتى يسدد ديونه، حتى لو سافرت إلى مكة إلى الجنة وأنت في ذمتك ديون للناس ستحاسب عليها. الشهيد الذي قتل في المعركة مقبلا غير مدبر مجاهدا في سبيل الله، هل يغفر له ما يتعلق بالديون؟ لا، نفسه تبقى معلقة وروحه معلقة حتى يوفى له عن ديونه. ثم أيضا يا أيها الإخوة، وهذه مسألة مهمة، البقاع لا تزكي أحدا، لا مكة ولا المدينة ولا بيت المقدس ولا غيرها، البقاع لا تزكي أحدا، وإنما يزكي الإنسان ماذا؟ عمله واعتقاده. فإن في مكة التي هي أشرف البقاع كان فيها أئمة الكفر، أبو جهل، أبو لهب، أمية بن خلف، شيبة بن ربيعة، والود بن ربيعة، هل زكتهم مكة؟ زكتهم مكة؟ ما زكتهم. المدينة كان فيها رأس النفاق والمنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول، كان فيها اليهود. البقاع ما تزكي أحدا، لا يزكي كل أحد إلا عمله وصلاحه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر أيهما أفضل، المدينة أو مكة، رجح رحمه الله ما ذهب إليه الجمهور من أن مكة أفضل، ثم ذكر قاعدة قال: وأفضل البقاع للعبد ما زاد فيه إيمانه وهرب فيه من أسباب الذنوب والمعاصي. بعض الناس يذهب إلى مكة معتمر، لكن في مكة يقل أدبه ويقل حياة، لأن ما هو عند جماعته واللي يعرفونه، مبدأ واقع. وانظروا إلى من يذهب إلى مكة في رمضان وفي غير رمضان، ثم يسرح بزارينه وعياله وبناته في الأسواق، يغازلون ويغازلون، يعاكسون ويعاكسون، وهو يروكع ويسجد في الحرم. هل هذا ممن حصل أجرا أو حصل وزرا؟ حصل وزرا يا أيها الإخوة. إذن البقاع ما تزكي أحد، البقاع ما تزكي أحد، إنما الذي يزكيه عمله. وأفضل البقاع إلى الإنسان ما زاد فيه إيمانه وعمله. ولهذا ذلك الرجل الذي قتل 100 نفس أشار إليه العالم بماذا؟ بأن يرتحل إلى أرض كذا، لأن فيها قوما صالحين يعبدون الله فيعبد الله معهم، لأن الصحبة لها أثر في صلاح الإنسان وفي زكاته وفي تقواه. نعم. والله أنا ما أعرف هذا، أن هناك جبل لا يزال إلى الآن يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدلة جاءت في شأن جبل أحد أنه جبل يحبنا ويحبنا ونحبه. ولهذا لما قدم عليه الصلاة والسلام إما من خيبر أو من تبوك ورأى أحد وهو جبل أحمر عظيم، قال: هذا أحد جبل من جبال الجنة، جبل يحبنا ونحبه. ولما رقى عليه صلى الله عليه وسلم على أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان ارتجف الجبل إجلالا للرسول صلى الله عليه وسلم، فركله برجله وضربه برجله وقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. نعم. هذا سؤال جيد، وكثير من نشأ في بلاده قد ألفوا أمر الاحتفالات في كل سنة، ويوزعون في الاحتفالات حمص وشربيت وحلوى وربما عشيات، فنشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. لا تتوقع أن هذا سيترك هذا الأمر، أو علائقه في نفسه بمجرد كلام معه، إنما يحتاج إلى أن تمهد معه الأمر بربطه بالدين وبالسنة وبيان هذا الأمر له شيئا فشيئا إلى أن يقتنع. وأنا أوصي في هذا المقام برسالة مختصرة نافعة لسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، وفي هذا المقام ألفت أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع لا سيما هذه الجمعة بعد غد، لو أنها جعلت هذه الرسالة هي ما يقرأ على الجماعة في خطبة الجمعة، فهي رسالة في 3 صفحات اشتملت على الأصول الشرعية في بيان حكم هذه المسألة وأخطارها وآثارها مدعمة بالأدلة، وقد نفع الله بها نفعا عظيما. فهذه رسالة مختصرة نافعة في مثل هذا المقام. ثم أيضا بيان أن إلف الإنسان على الشيء لا يبرره ويسوغه، فإن الدين ليس بالإلف إنما الدين بالعلم، الدين ليس بالرغبة والعاطفة، الدين بالاتباع. بمثل هذه الأصول وتكرارها عليه مرة بعد مرة ينحل ما عنده من التعلق بهذا المقام. ثم من العجب العجاب يا أيها الإخوة أن هؤلاء لا يذكرون نبينا إلا في ليلة من ليالي السنة، ثم أيضا ليلة 12 مختلف فيها هل ميلاده يوم 12 ولا في غيره، فإن العلماء مختلفون هل ولد في شهر ربيع الأول أو في غيره، ومن قال في شهر ربيع الأول فأظهر أقوالهم أنه في اليوم 8 كما مر معنا في غير هذا المجلس. ومن الغرائب أنهم يذكرونه في ليلة ويهجرونه في ليالي السنة، ومن أغرب الغرائب أيضا أنهم يذكرونه في البدعة ويخالفونه في السنن، فتجد من يظهر الاحتفال بالبدعة لا يصلي، يسب الإزارة، يحلق لحيته، امرأة قد تكون متبرجة، سافرة، يأكل ربا، يذبح لغير الله، أين هذا من سنة النبي ومن دينه؟ هذا مدعي كاذب أنه يحب رسول الله لأنه كذب فعله دعواه وقوله. نعم. نعم، سئل عليه الصلاة والسلام عن يوم إيش؟ عن صيام يومي الاثنين ولا 12 من ربيع الأول؟ افطنوا يا عقلاء. سئل عليه الصلاة والسلام عن صوم يومي الاثنين ولم يسأل عن صوم يوم 12 من ربيع الأول، وهذه أول مفارقة يدركها العقلاء ولا يفطن لها الأغبياء. سئل عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وهاجرت فيه وفي رواية وأموت فيه، فصامه عليه الصلاة والسلام لأن هذا اليوم له خصوصية مع كونه يعرض فيه العمل على الله أنه اليوم الذي ولد فيه، ولا شك أن مولده خير للأمة، لأن في يوم ميلاده سمعتم كيف تغيرت الدنيا، رأت أمه أن خرج منها نور أضاء لها قصور كسرى وقيصر. في يوم ميلاده عليه الصلاة والسلام سقطت 14 شرفة من قصر وإيوان كسرى وانطفأت نار المجوس، لأنه يوم من الله جل وعلا فيه على المسلمين وعلى أهل الدنيا بهذه البعثة التي ما تتأتى إلا بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر. قال وأموت فيه، أيعقل أن نحتفل بيوم الميلاد ولو لم نتخذه مأثما؟ إذن هذا اليوم خصوصيته من هذه الجهة، وأنه يبعث فيه يوم القيامة، وأنه يوم فاضل فيصام كما يصام يوم الخميس، لأن الأعمال فيه ترفع إلى الله، ولا يسوغ هذا بحال من الأحوال أن نحتفل بيوم الميلاد، لأن المحتفلين بيوم الميلاد يحتفلون بأي يوم؟ بيوم واحد في السنة وهو يوم 12 من ربيع الأول، ولا يحتفلون بكل اثنين. هذا الواقع ولا ما هو بهذا يا أخوان؟ هذا هو الواقع. إذن دلت على هذه المفارقة، وهذا من الشبه التي يسوغها بعض من يريد أن يسوغ الموالد والاحتفالات والمهرجانات. أي نعم. هذه القصة رواها بعض المؤرخين وهي رواية ضعيفة، رواية ضعيفة، قالوا إن العنكبوت قد نسج على غاره والحمام قد عشش عليه، وهذه القصة ضعيفة. نعم. إذا كان هذا الذي خرج من المسجد بعد الأذان إمام يترتب عليه أداء الوظيفة وهي الإمامة بالمسلمين في مسجد آخر، أو أنه مؤذن يقيم الصلاة في المسجد الآخر أو يؤذن فيه، أو له لازم أو له سبب كان يتوضأ ويصلي بمسجد آخر، فهذا أرجو أنه يناله هذا الأجر. أما الذي يخرج من المسجد بعد الأذان من غير حاجة فهذا قد توعد بالوعيد الذي جاء في الحديث، من خرج من المسجد بعد الأذان بعد سماع الأذان فلا صلاة له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء قيدوا الخروج من المسجد إذا كان لحاجة، لحادث داعية إلى ذلك، كأن يجدد وضوءه أو أن يصلي بجماعته أو أن يؤذن إذا كان له مسجد آخر يؤذن فيه، فخروجه والحالة هذه له داعيه المبرر له، ولا يخرج بإذن الله من هذا الفضل الذي قال الله جل وعلا فيه، الذي جاء في الحديث القدسي للمجتمعين على ذكره وعلى مائدة من موائده سبحانه: قوموا مغفورا لكم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء المغفور لهم الذين زكوا بهذا العمل، ورضي الله جل وعلا عنهم وأذهب عنا وعنكم أسباب سخطه وعاجل عقوبته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الصبر